بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة. الكبير المتعال. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام الله يعلم ما تحمل كل أنثى تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله.

yapıyor. Ulan iyi de falan yapıyor. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ من دونه أولياء Oh, dear.